بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العتق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الولاء وهبته، قال باب بيع الولاء وهبته، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الولاء وهبته. وكما بين من خلال هذه الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يبقى الولاء لا يباع ولا يوهب، الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أعتق الإنسان عبدا فهذا الولاء يكون لهذا المعتق، يبقى هذا المعتق ولا هيبقى للمعتق، وإن هذا الولاء بيتم به الميراث. أسباب الميراث ثلاثة، أسباب الميراث ثلاثة: النسب والزوجية والولاء، النسب والزوجية والولاء. يبقى الابن، الأب، الأخ، الأخت، حسب طبعا يعني الورثة، وطبعا ميراث بالزوجية، وكذلك بالولاء. يبقى المعتق بيرث هذا المعتق لو لم يكن عنده ورثة. يبقى إنسان أطلق يعني أو أعتق عبدا، وهذا العبد أصبح حرا فتكسب مالا، مات هذا العبد بعدما أصبح حرا وملكا للمال، يا ترى أين هذا ذلك المال؟ إن لم يكن لهذا المعتق ورثة يبقى هذا الميراث بيعود إلى المعتق. يبقى الميراث يكون أيضا بالولاء، دي من أسباب الإرث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إنما الولاء لمن أعتق كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم، وهذا الولاء لا يباع ولا يوهب. يبقى المعتق ده هل يهب هذا الولاء لغيره؟ لا، لا يباع ولا يوهب، ولكن الولاء لمن أعتق. يبقى دي مسألة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، أي الولاء لمن أعتق، لمن أعطى الورق أي دفع الثمن في ذلك العبد. وأن بريرة كانت قد كتبت أهلها على أساس أنها توفيهم هذا المال مقابل أن تكون حرة، ولما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسأل عائشة أن تساعدها في هذا المال، فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تقوم بشرائها، ولكن بريرة رضي الله عنها اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة اشتريها واعتقيها إنما الولاء لمن أعتق. يبقى ده شرط باطل، كلمنا قبل ذلك في مسألة شروط، وهذا شرط باطل. يبقى أهلها اشترطوا أن يكون لهم ولاء، يقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عائشة رضي الله عنها أن ترد عليهم ذلك القول، ولكن قال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يبقى دي قضية، يبقى حكم بهذه القضية أن الولاء من أعطى الورق أي لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الولاء من أعطى الورق فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، وكان زوج بريرة مغيث كان عبدا، وبالتالي ملكة الحرية أصبح لها الخيار، إما أن تمضي ذلك الزواج وإما أن يتم الفسخ، هذا حقها. يبقى ملكة الحرية، يبقى عند ذلك إما أن تختار إمضاء الزوجية وإما أن يتم الفسخ. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت يعني أن يكون الفسخ، فاختارت نفسها كما قالت عائشة رضي الله عنها. فقال باب بيع الولاء وهمته، لبيان أن الولاء لا يباع ولا يوهب كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا الباب التالي، باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا؟ إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا؟ وقال أنس رضي الله عنه قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلة، وكان علي رضي الله عنه له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، فقال لا تدعون منه درهما، قال لا تدعون منه درهما. إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا؟ يبقى أخ الرجل وقع في الأسر وكان مشركا، أو عمه وقع في الأسر وكان مشركا، هل يترى في الحالة دهية هل يعتق عليه أم لا يعتق عليه؟ قال إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا؟ ذكر هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه قال قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديت نفسي وفديت عقيلة. لما يقع الكافر في الأسر الإمام مخير بين أن يحكم بقتل أو يقع في الرق أو يكون منه المن أو يكون منه الفداء، يعني يطلب الفداء أي يفادي نفسه بمال يطلب منه، فده كله بيرجع دائما إلى الإمام. الإمام مخير بين أن يتعامل مع الكافر الذي وقع في الأسر بهذه الصورة، إما أنه يأمر بقتله وإما أن يسترقه وإما أن يفادي أي يدفع فدية أو يطلب منه الفداء، وإما أن يكون المن أي يتركه يعني ويتركه الإمام حسب ما يرى الإمام من المصلحة. قال أنس رضي الله عنه قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأديت نفسي وأديت عقيلة، يبقى دفع فدية يبقى مقابل أنه يطلق سراحه. وكان علي رضي الله عنه له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس، يبقى معنى الكلام إن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له نصيب من هذه الغنيمة، هذا الفداء لنصيب. ومعنى الكلام أنه إذا أسر أخ الرجل أو عمه وهو هل يفاد كما شركة؟ قال لا لا يفاد، يبقى لا يفاد في ذلك. يبقى إذا طلب منه الأمر أو وقع في الأس يبقى له نصيب من هذه الغنيمة أو هذا الفداء. يبقى علي بن أبي طالب ده أخوه وده عمه، عباس عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعقيل أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن مع ذلك كان له نصيب من هذه الغنيمة. يبقى قال فديت نفسي وديت عقيلا، وكان علي رضي الله عنه له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخي عقيل وعم عباس، أي أنه لا يعتق عليه، لا يعتق عليه. في رواية من ملك ذا رحم فهو حر أي يعتق عليه، ولكن دي رواية ضعيفة، وبالتالي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كما قال الأنصار رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، ما ياخدوش منه مال ويتركوه يعني يطلقوا صراحة، قال لا تدعون منه درهما، لا تدعون منه درهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منعهم في أن يعني يتنازلوا عن ذلك مال الفداء للعباس ولعقيل، قلنا لأنه لا محاباة ولا مجاملة في الدين، فيش مجاملات فيش محاباة في دين الله سبحانه وتعالى، دي أحكام لابد من إتمام الأحكام ولابد من القضاء بهذه الأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى منه درهما، فالشاهد من ذلك أن علي رضي الله عنه كان له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخي عقيل وعم عباس، يبقى لو كان بيعتق عليه ما كانش هيأخذ نصيبا من هذه الغنيمة، ولكن لما أخذ هذا النصيب من الغنيمة معنى كده أن أخاه أو عمه لو وقع في الأسر وكان مشركا يبقى لا يفادى، أي أنه يبقى لا يطلق سراحه ولكن يؤخذ منه الفدية. أيضا الرواية الثانية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجال الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، يبقى طلبوا هذا المطلب، وقع العباس رضي الله عنه في الأسر وبالتالي حيفادى بمال، فقالوا احنا نتنازل عن ذلك المال، إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء. طبعا يعني ده من أدب الصحابة رضي الله عنهم، العباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا يعني أن نترك لعمك العباس فداء، ولكن قالوا لابن أختنا عباس فداء، وأن ده من أدب خطاب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قالوا ائذن لنا فلنترك لعمك العباس فداء وكانها من باب المن على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان خطاب الصحابة رضي الله عنه الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء. قلنا لأن أم عبد المطلب يبقى كانت من بني النجار، كانت من بني النجار، فلذلك لما قالوا هذه المقولة كنتيجة الأدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا يبقى في الصورة أصحاب منا وفضل على النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا إذا لنا أن نترك لعمك العباس فداء ولكن لابن أختنا عباس فداء، وأن ده من أدب خطابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تدعون منه دراما، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الصحابة رضي الله عنه إلى ذلك، لماذا؟ حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع المحاباة أو المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى حكم الرب سبحانه وتعالى هو الذي يمضي، يبقى لا مجاملة في الدين، لا مجاملة ولا محاباة ولا محسوبية، يبقى دي أحكام تطبق على الجميع، على الشريف وعلى الوضيع، على الرئيس وعلى المرؤوس، يبقى ده ما يميز هذه الشريعة أنها لم تفرق ما بين الوضيع والشريف أو الضعيف والقوي، في الأحكام كلها أحكام بتطبق على جميع المسلمين بغض النظر عن مركز ذلك المسلم أو عائلة هذا المسلم أو نسب هذا المسلم، والكل سواسية، يبقى شريعة الله عز وجل تطبق على الرئيس والمرؤوس، على الراعي والرعية، على الضعيف وعلى القوي، على الشريف وعلى الوضيع، لا محاباة ولا مجاملة ولا تفرقة بين الناس. ثم ذكر الباب التالي باب عتق المشرك، ذكر في رواية أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني تبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. يتكلم على عتق المشرك، يبقى المشرك لما يقوم بعتق الرقاب، بعتق الرقاب، يبقى يا ترى هل دايما الأعمال قبول العمل يتوقف على الإسلام؟ فنات هذا الكافر بأعمال في ظاهرها هي أعمال صالحة أو حث عليها الإسلام فلا نصيب له من هذه الأعمال في الآخرة، لا خلاق له في الآخرة، ولكن حيعطى هذا الثواب في الدنيا، الله تعالى يوسع عليه في الدنيا طالما أنه يعني ما زال على كفر ومات على الكفر. يبقى أي حسنة بيفعلها المشرك بيثاب عليها في الدنيا حتى لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة، لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة. المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، يبقى عشان نعلم يعني هذه المنحة والفضل والإنعام والإحسان من رب سبحانه وتعالى، أنت كمسلم أي حسنة بيؤديها الإنسان المسلم أو يقوم بها المسلم بيطعم بها في الدنيا والآخرة، الكافر يطعم بها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. فلذلك عتق المشرك أو المشرك أعتق، يبقى العتق ده تشوف له الإسلام وربنا سبحانه وتعالى حث وحرض على ذلك الأمر، كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بالكلام عن فضل العتق، وإن الإنسان لو أعتق عبدا يبقى بيعتق من النيران، ولو أعتق جزءا من العبد يبقى هذا الجزء أيضا يعتق منه من النيران، حتى الفرج بالفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام حث وحرض على ما حض على مسألة العتق، ودي من القرب والطاعات التي قرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى. يكفي كده يبقى عشان يكون سبيل الإنسان لنجاة من النيران هو بعتق الرقاب، وإن أعتق رقبة هتعتق رقبة هذا الإنسان من النيران، ولو أعتق عضوا من هذا العبد يعتق هذا العضو من النيران، حتى الفرج بالفرج كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما قربات وطاعات لا تقبل من الإنسان إلا إن كان مسلما، إلا إن كان مسلما. يبقى لو مسلم وكافر، هذا الكافر أدى ما أدى المسلم من عتق رقاب وصدقات وإطعام فقراء ومساكين، وكذلك أيضا مراعاة للأيتام والمحتاجين، يبقى كل دي أعمال طيبة، لكن يتوقف الثواب على إسلام الإنسان. كان مسلما يبقى ده عمل متقبل وعمل أيضا يترتب عليه الثواب. لكن المانع من قبول عمل الكافر هو الكفر ذاته، هو الكفر. فلذلك بيسأل حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة، يبقى كما فعل في الجاهلية فعل في الإسلام. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله رأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، هي في الأعمال الصالحة الصدقات والعتق لغير ذلك، كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها، يعني كان يعني بفعلها كطاعة، لكن طاعة قبول الطاعة متوقف على الإسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. احنا بينا قبل ذلك إما أن المعنى كما قال بعض العلماء يوجهون هذه اللفظة أسلمت على ما سلف لك من خير، إن أفعال الخير دي كانت مقدمة حتى شرح الله عز وجل صدر هذا الإنسان للإسلام. يبقى شرح صدر هذا الإنسان للإسلام كنتيجة لفعل للخيرات، أو قالوا أسلمت على ما سلف لك من خير، أي أن هذه الأعمال التي عملها لما أسلم يبقى تكتب في ميزان حسناته، كأن هذا العمل يتوقف ما يرتب عليه من ثواب على الإسلام، إن أسلم يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يمنحه ثواب هذه الأعمال كأنه عملها في الإسلام. ودي من منا الرب سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم، ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، يعني أولئك يود الله سيئاتهم حسنات، يبقى كان سيئة لما تاب تبدل إلى حسنة، على قول جانب العلماء أن السيئات ذاتها هتحول إلى حسنات في ميزان هذا الإنسان لما تاب واستقام على أمر ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذو فضل عظيم، يعني حسابات يعني على ما عند الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان بيفعل الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة والسيئة بواحدة، فالله تعالى يعملنا في باب الحسنات بالفضل وباب السيئات بالعدل، السيئة بسيئة لكن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضل الله عز وجل ومن إحسان الله عز وجل للعباد ونعم الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، يبقى الخيرات دي كانت مقدمة، يبقى مقدمة كده أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر حكيم بن حزام للإسلام فأسلم، أو أن هي أساسا يبقى الأعمال دهيت هي أعمال صالحة لكن لا يرتب عليها الثواب إلا كان مسلما، كأن يتوقف كتابة الثواب لهذا الإنسان إلا إذا أسلم، فإن أسلم يبقى بتحول إلى ميزاني إلى حسناتي، وربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. يبقى ده توجيه من التوجيهات التي يذكرها العلماء، قال أسلمت على ما سلف لك من خير. ثم ذكر الباب التالي، باب من ملك العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، بيتكلم على استرقاق العرب، هل يا ترى استرقاق يكون العجم فقط ولا أيضا للعرب؟ فبيتكلم في هذه المسألة عن استرقاق العرب أي يقع في الأسر. وبالتالي قال باب من ملك العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا وينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر رواية عن مروان والمسور بن خرمة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقوا، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم إلا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما أهله، ثم قال: أما بعد فإن أخوانكم جاءونا تائبين، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، وأن أحب أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا ذلك. قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلموا عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس رضي الله عنه: قال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. ثم ذكر رواية عن ابن عون رحمه الله قال: كتبت إلى نافع رحمه الله فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غرون، أنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدث النبي عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجن. ثم ذكر رواية عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء فاشتد علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأزال أحب بني تميم. هذا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعت يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: جاء صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب من ملك العرب رقيقا. يبقى استرقاق العرب يتكلم على مسألة استرقاق العرب، ويتكلم عليها لأن فيها خلاف بين العلماء. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله: من ملك العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وسبى الذرية افتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. قالوا إن الآية جاءت عامة لم تقيد بأعجمي أو بغيره، فمعنى هذا الكلام إن العبد المملوك ممكن أن يكون من العجم وممكن أن يكون من العرب، لأن الآية أطلقت ذلك الأمر. قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فلم تقيد بالأعجمي دون غيره، ولكن عبد مملوك، فدل هذا الأمر على الإطلاق أو العموم يقع في ذلك عبد المملوك إن كان عجميا أو كان عربيا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يبقى ده كان الشاهد من الآية، إن الآية لم تقيد العبد المملوك ده يا ترى يعني هل أعجمي دون أن يكون عربي ولا ممكن يكون أعجمي وعربي. قال: لم تقيد الآية يعني هذا العبد، فأطلقت هذا الكلام، معنى كده أن هذا عبد مملوك سواء كان من العجم أو كان من العرب. ثم ذكر أيضا يعني هذه الروايات التي تبين أنه لا عرب ولكنه وقع في الأصل، هذه الكلام في هوازن وفي غيره. فكانت الرواية الأولى رواية عن هوازن، ذكر عروة أن مروان والمصور بن خرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد فتح مكة توجه إلى حنين، غزوة حنين، وبالتالي يبقى لما انهزمت هوازن وقع منهم من الأسر ما وقع، وكذلك أيضا تركوا هذا المتاع والمال فكان غنيمة. فسألوه، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا وسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم. يبقى في يعني سبايا من هوازن وقعت في الأسر وكذلك متاع، يبقى دي الحرب، وكان معركة قائمة بين المسلمين وهوازن. وفي البداية كده هوازن حملة واحدة على المسلمين حتى تفرقوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى ده كان الحال إن هم تفرقوا وبعدين اجتمعوا وهزموا هوازن، فوقع منهم من الأسر ما وقع، وكذلك غنموا ذلك المال والمتاع. هوازن أسلمت، ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الأموال ويتكلمون أيضا في السبايا. قال فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال أن معي من ترون. إذا كان تم التقسيم وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين عشان يشفع بذلك عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن دي أصبحت غنيمة، وبالتالي تم تقسيم الغنيمة على الغازين فتملكوا ذلك الأمر. فلما جاءت وفد هوازن طلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يرد إليه بالأموال والسبايا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن معي من ترون، الصحابة حقهم، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين عشان يبدأ يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم، إما الوال إما المال وإما السبي، إما أن أنا أتكلم في مسألة المال عشان نرد إليكم أو في مسألة السبي. وقد كنت استأنيت بهم، أي انتظر هؤلاء فترة أن عسى أن يأتوا مسلمين فكان يرد إليهم الأموال والسبايا، لكن تأخروا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، يعني انتظر دولة حين يأتوا مسلمين يرد إليهم كان في الحالة ديت المال والنساء قبل التقسيم، لكن لما أصبح التقسيم دي غنيمة هتقسم، قسمت ووزعت بين الغازين، خلاص كل منهم تملك ذلك النصيب سواء كان من المال أو من السبايا. فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبيلا. اختار بقى أن هم يطلقوا صراح نساء هوازن، ودي طبعا الشاهد من كده يبقى وقع في الأسد العرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى الله بهم وأهله، يخاطب بقى الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، يبقى أنه أسلموا، يبقى الأخوة المقصود بها أخوة إيمانية، إن إخوانكم جاءونا تائبين، يبقى أسلموا وجاءوا تائبين، جاءوا مسلمين، بس الكلام ده بعد تقسيم الغنيمة. وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، يعني رأي، هذا رأي، أرد إليهم سبيهم، يعني لم يأمر، لو أمر الصحابة لاستجابوا على الفور، ولكن دي هتبقى شفاعة، يعني شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فقال وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فأن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني عن طيب نفس طبعا، لأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس كما بين صلى الله عليه وسلم، وده أصبح مال مملوك لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، نحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، اللي عايز يمسك نصيبه لغاية أول مال يأتينا من الفيء والخراج يبقى يعطيه هذا المقابل، هذا المقابل، اللي حب عوض يأخذ العوض، اللي حب نوع عن طيب نفس يترك ذلك يعني له ذلك الأمر. يبقى دي كانت مجرد شفاعة، شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس طيبنا ذلك، قال الناس طيبنا ذلك، يبقى احنا عن طيب نفس، يبقى قال المجموع ذلك، قال إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن. دي أحكام، يعني دي أحكام، يعني طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في قصة بريرة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة، وبالتالي قال شفاعة ولا قضاء؟ قال شفاعة. قالت إذن أختار نفسي، يعني شفاعة، يعني هو يعني مغيث كان يبكي يعني في الطرق من فراق أساسا بريرة رضي الله عنه، يعني يقول هو كان عبد أساسا، وهي زوجته كانت لما كانت أما، لما ملكة الحرية أصبح لها الحق في الاختيار إمضاء الزواج أو الفسخ، فاختارت الفسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشفع لمغيث من شدة حب مغيث لبريرة رضي الله عنها، وكان يبكي بكاء شديد عليها، فقالت شفاعة ولا ده قضاء؟ خلاص مفيش كلام، مفيش كلام. وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ملوش خيار، وفيش كلام ولا تردد ولا نقاش ولا جدال، لكن قال لا شفاعة فاختارت نفسها. هنا برضك ده شفاعة، هنا لأن ده مال أصبح حق للغازين بعد التقسيم، فكل منهم تملك ذلك الحظ والسهم سواء من المال أو من السبي، فلذلك قالوا طيبنا ذلك. يبقى المجموعة للكلام ده، لكن ممكن يكون هناك من لم يأذن، فلذلك يؤكد على المسألة، قال إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى أرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. بيختاروا كده نقباء، يبقى كانت قبائل مثلا، يبقى مين النقيب عن أو النائب عن هذه القبيلة عن هذه العشيرة؟ يبقى فلان يرفع لنا شأن هؤلاء الناس، يعني لهم أساسا في قبيلات أو عشيرات، يا ترى كلهم موافقين ولا في حد مش موافق؟ مش موافق يبقى انتظر كده، يبقى حتى نرد عليه هذا الأمر من الماء الذي يأتي لنا من الفيء أو من الخراج. قال ورجعوا حتى أرفع إلينا عرفاكم أمركم، فرجع الناس فكلموا عرفاهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. يبقى معنى الكلام يبقى وهبوا لهوازن هذا الأرض، يبقى أصبحت هبة من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى ده مال مملوك لهم، أصبح السبي ده ملك يمين، فهي مملوكة لمن وقعت هذه السبايا في سهم أو في حظ ونصيبه، ولكن هما لما طلب منهم هذا الأمر يبقى وهبوا ذلك لهوازن، يبقى دي الهبة. يبقى قال من ملك العرب رقيقا فوهب، هذه الهبة ايه؟ يبقى في هذه القصة الأولى التي ذكرها مروان والمسور ابن مخرمة في قصة وفد هوازن، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنس رضي الله عنه قال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديت نفسي وفديت عقيلا. يبقى أيضا أخذ الفداء من هؤلاء. قلنا الكافر رجل الكافر لما يقع في الأسر الإمام مخير، مخير الإمام بين أنه يأمر بقتله أو يقع في الاسترقاق أو يطلب منه الفداء أو يمن عليه يطلق سراحه كده بلا مال، أمر ده يخير فيه الإمام حسب ما يرى من مصلحة المسلمين، مش يخير كده يعني مبنى على الهوى، لا، ده الإمام أساسا نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وبالتالي يرى أين تكون المصلحة، مصلحة الأمة مش مصلحة الشخصية له، ولكن أين تكون مصلحة الأمة؟ يبقى إن كان في الفداء، إن كان في المن، إن كان في القتل، إن كان في الاسترقاق، حسب ما يرى. فلذلك قال أنس رضي الله عنه قال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديت نفسي وفديت عقيلة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عون رحمه الله قال كذبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غرون في غفلة، خذهم على غرة، وأنا عموم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم، قتل مقاتلهم لما رجال، وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، جويرية بنت الحارث أم نمات المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.